الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 18 من شهر صفر لعام 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في دورة في التعليق على متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى. وهذه الدورة ستكون فيما يقارب 3 ساعات والله أعلم، فلذا سأركز في التعليقات على ما يلي: الأمر الأول على بيان مراد الجويني فيما يذكره، الأمر الثاني أنه إن وجد خطأ عقدي أو مبحث كلامي لا يترتب عليه عمل بينته بحول الله وقوته، الأمر الثالث أشير إلى بعض المسائل المهمة فيما ذكره الجويني رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ أقدم بمقدمات. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. المقدمة الأولى: علم أصول الفقه هو أهم علوم الآلة على الإطلاق، فلا يصح أن يكون المجتهد مجتهداً حتى يكون عارفاً بعلم أصول الفقه، فهو الركن الأساس لكل مجتهد، كما ذكر هذا الرازي في كتابه المحصول، وابن المظفر السمعاني في كتابه القواطع، والشوكاني في إرشاد الفحول. وهذا بديهي، لأن حقيقة المجتهد هو الذي ينظر في النصوص ويرجح بينها، فعلم أصول الفقه هو آلة الترجيح والتعامل مع النصوص، فلا يمكن أن يكون المجتهد مجتهداً حتى يكون عالماً وعارفاً بعلم أصول الفقه. أما علم الحديث على أهميته، إلا أن المجتهد قد يكون مقلداً في علم الحديث، وكثير من الفقهاء ومن المجتهدين لم يكن عالماً في علم الحديث، وإنما كان مقلداً في علم الحديث، لكنه مجتهد في علم الفقه. فلذلك علم أصول الفقه هو الأساس لكل مجتهد، ولا يمكن أن يكون المجتهد مجتهداً حتى يكون عارفاً لعلم أصول الفقه العملي. المقدمة الثانية: علم أصول الفقه يقوم على أسس. الأساس الأول الأحكام الشرعية، والأساس الثاني الأدلة الشرعية، والأساس الثالث كيف الاستفادة من الأدلة الشرعية. قد يتعارض نص عام مع خاص، فكيف يستفاد من هذه الأدلة؟ الأساس الرابع فيما يتعلق بالاجتهاد وشروط المفتي والمستفتي إلى غير ذلك من الأحكام، وقد ذكر هذا المرداوي في كتابه التحبير. فعلم أصول الفقه من حيث الجملة يدور على هذه الأسس الأربعة، وبعضهم يجعلها أسساً ثلاثة، يذكر الأسس الأولى الثلاث دون الأساس الرابع الأخير. فالمقصود أن علم أصول الفقه يدور على هذه الأسس الثلاثة. المقدمة الثالثة: علم أصول الفقه علم سهل للغاية، وهو من العلوم التي لا تحتاج إلى مراجعة كثيرة، من ضبطه وأتقنه وأكثر التطبيقات والتعامل معه لم يحتاج إلى مراجعة كثيرة، بخلاف كثير من العلوم فإنها تحتاج إلى مراجعة. وأعني بعلم أصول الفقه علم أصول الفقه العملي، لأن أصول الفقه قد أدخل فيه أمران أفسداها. الأمر الأول مسائل نظرية لا علاقة لها بالعمل، وهذه عقدت هذا العلم. والأمر الثاني علم الكلام فقد أصبح علم أصول الفقه أرض معركة بين المعتزلة والأشاعرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة: ما دخل علم المنطق، علم المنطق من علم الكلام، علما إلا أفسده. وصدق رحمه الله تعالى. فإذا علم أصول الفقه ليس صعبا، وإنما هي آلة يتعامل معها الفقيه والمجتهد، فهو سهل. لكن أؤكد الذي أفسده هذان الأمران: المسائل النظرية غير العملية، هذا الأول، أول المسائل النظرية غير العملية، والثاني المسائل الكلامية. وإلا فهو علم سهل وميسور لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. المقدمة الرابعة: الغاية من علم أصول الفقه هو معرفة التعامل مع الأدلة والاجتهاد، فهو طريق للاجتهاد. فما أدى هذه الغاية فإنه من الأمور النافعة التي ينبغي أن تعرف، كلفظ العام والخاص والمطلق والمقيد ومبحث التعارض إلى غير ذلك. وما ليس كذلك فلا. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا ذكره رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة. فإذا علم أصول الفقه المهم منه هو ما يترتب، هو ما يؤدي الغرض، وهو فهم الأدلة والتعامل معها واستنباط الأحكام وطريقة استنباط الأحكام الشرعية إلى غير ذلك. المقدمة الخامسة: ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية. فإن أصول الفقه هو الآلة التي يستطيع المجتهد عن طريقها أن يعرف مراد الله إذا اطلع على الأدلة الشرعية، فيدرس المسألة الأولى في الفقه إلى المسألة الألف والألفين والثلاثة آلاف ومعه هذه الآلة، وبهذه الآلة يخرج بحكم الله فيما يرى وفيما أدى لي اجتهاده. هذه الآلة هي علم أصول الفقه. لذا علم أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية. أما علم الفقه فهو يتعلق بالأدلة التفصيلية، في كل جزئية يذكر دليلها، في كل تفصيل جزئية يذكر دليلها، هذه أدلة تفصيلية. أما أصول الفقه يتعلق بالأدلة العامة، كقول الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي الفساد. فإذا علم أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية، وهو الذي يحتاجه المجتهد ابتداء ليصل إلى مراد الله. أما علم الفقه فهو يتعلق بالأدلة التفصيلية في كل مسألة. أما القواعد الفقهية فبعدما ينتهي المجتهد من دراسة الفقه أو أكثر الفقه، ينظر إلى المسائل التي يمكن أن تجمع تحت قاعدة، ليسهل ضبط المسائل. فينظر المجتهد فيجد أن المشقة تجلب التيسير، كما قال الشافعي: كلما ضاق الأمر اتسع. هذه تسمى قاعدة من القواعد الفقهية. إذن إذا تأملت وجدت ابتداء علم أصول الفقه هو الآلة، وعمليا تطبق هذه الآلة، تستعمل مع الأدلة الشرعية للخروج للوصول إلى حكم الله، وهذا هو الفقه. والفقه لابد أن يكون مبنيا على دليل شرعي. والقواعد الفقهية هي محاولة ضبط مسائل الفقه الكثيرة بأن تجمع في ضابط أو قاعدة، بأن تجمع في ضابط أو قاعدة. تنبيهان: التنبيه الأول، كثير من الكتب التي كتبت في علم القواعد في القواعد الفقهية هي كتب مذهبية، فأكثر الكتب المكتوبة كتبت على الراجح في المذهب لا على الراجح بالنظر إلى الدليل، كالأشباه والنظائر لابن نجيم، أو الأشباه والنظائر لابن السيوطي، أو الأشباه والنظائر للسبكي، أو القواعد الفقهية الكبرى لابن رجب. هذه كتبت على المذهب، فابن رجب تتبع المذهب الحنبلي وهكذا. فلذا لا يصح للدارس أن يأخذ القاعدة ويستدل بها مطلقة ويطرد الاستدلال بها حتى يعرف دليلها، فقد يوافق المذهب الدليل الراجح وقد لا يوافقه في نظر المجتهد. التنبيه الثاني كثير من الناس في التعامل مع القواعد الفقهية على طرفي نقيض، قسم يحاربها وقسم غلا فيها وجعلها دليلا مستقلا. وما أن يورد قاعدة إلا ويريد فما أن يورد قاعدة إلا ويجعل هذه القاعدة حجة. والوسط في الباب أن تدرس هذه القواعد، فما وافق منها الدليل قبل، وما لا فلا. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه على الموقعين، والشوكاني في كتابه نهاية الأرب في أدب الطلب، ذكر أن كثيرا من الأدلة الشرعية ردت باسم القواعد، كثير من الأدلة ردت لأجل القواعد الفقهية، وهذه القواعد لا دليل عليها. إذا لابد أن نكون وسطا في الباب، لا إفراط ولا تفريط. المقدمة السادسة، مما أفسد العلوم علم المنطق، وهو من علم الكلام كما تقدم. وعلم المنطق يقوم على أساسين، على الحد أي التعريفات، وعلى البرهان أي الدليل. لذا المناطقة عندهم غلو كبير في الحدود والتعريفات، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في قسم الرد على المنطق أو قسم المنطق، وبين رحمه الله تعالى أن السلف ما كانوا أهل اعتناء بالحدود والتعريفات. قال لذا لا تجد عن مالك والشافعي وأحمد أن عرف الطهارة أو عرف الصلاة أو عرف الحج إلى غير ذلك، فلا ينبغي أن يبالغ في الحدود. ثم شددوا قال لا بد أن يكون الحد مختصرا جامعا مانعا غير مترادف إلى غير ذلك، وكل هذا من التكلف الذي نهينا عنه، وهم الاشتغال بما لا ينفع. لذا أحيانا تسود الصفحات الكثيرات في تعريف، في محاولة الوصول إلى تعريف أمر، تعريف مسألة المسائل أصول فقه كالأمر مثلا، لو قلبت كلام الأصول وجدت معركة كبيرة في محاولة تعريف الأمر أو تعريف النهي إلى غير ذلك. فإذا والاشتغال بمثل هذا اشتغال بما لا ينفع، بل مهما كان الحد دقيقا فإنه لا يمكن عن طريق الحد أن يتصور المحدود. لو سأل سائل ما الصلاة؟ قلت أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم، فإن هذا السائل لن يعرف الصلاة بهذا الجواب، لن يعرفها إلا بدراستها أو رؤيتها والعمل بها. ومثل ذلك يقال في الحج، ثم يأتي من يقول هي أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتنتهي وتختم بالتسليم، ثم يسألك على المستدرك يقول ما قلت بالنية، لا بد من نية، ثم تدخل في بحر لا ساحل له وتنشغل بما لا ينفع. وللأسف أدخل هذا حتى في علم التوحيد الذي تميز به السلفيون، أدخل عليهم، فصار هناك مبالغة في معرفة الحدود في علم التوحيد. نعم معرفة الضابط مهم، أن تعرف ضابط الشرك مهم، أن تعرف ضابط الشرك الأكبر والأصغر مهم، لكن معرفة الضابط شيء، والاشتغال بالتعريف ودراسة على أن حدود وتعريف شيء آخر. هذه مقدمات للتعليق على هذا المتن، وهو متن ورقات الجويني رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الله يبارك. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ليش يا شيخ تقول الإمام؟ مكتوب الإمام الجويني. هو سلفي؟ لا. شو تقول الإمام؟ مكتوب على الورقة. لا تقلد الناس كذا، ما يصلح يا شيخ. أحسن الله إليك. أنا مما ذكر لي أن الشيخ بن باز الله يغفر له قرأ عليه أحدهم وقال قال الإمام النووي، فقال لا تقل إمام، أنا طبعا لم أسمع نقل لي، قال لا تقل إمام فإنه لا يقال إمام إلا لمن كانت عقيدته سلفية. لا شك عالم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم فردوس الأعلى، لكن هذا الشيء وأن يكون إماما شيء إيش؟ شيء آخر. أعد يا شيخ من جديد. أحسن الله إليك. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين، أحسن الله إليكم. يقول الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه ورقات. ورقات جمع مؤنث سالم، وقد ذهب جمع من أهل اللغة كسيبوي إلى أن جمع المؤنث السالم للقلة، فكأنه في هذا والله أعلم يشير إلى قلة هذه، إلى قلة هذه الورقات. قال: تشتمل على فصول من أصول الفقه، أي أنه ألف هذه الرسالة على فصول، وسيأتي فصل يتعلق بالأمر وفصل يتعلق بالنهي إلى آخره. قال: وذلك مؤلف، أي علم أصول الفقه، أصول الفقه مؤلف من جزئين، الأول أصول والثاني فقه. قال: والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فالأصل غيره يبنى عليه، والفرع ينبني على الأصل، لأنه يعرف الأصل وحده، وسيعرف الفقه وحده، ثم يعرف أصول الفقه، العلم الذي يسمى بعلم أصول الفقه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ينبغي أن يعلم، جزاك الله خير، ينبغي أن يعلم أن التعريفات ثلاثة: الأول التعريف اللغوي، التعريف اللغوي، والثاني التعريف الشرعي، والثالث التعريف الاصطلاحي. من الأمور ما تعرف اصطلاحا وشرعا، أما اللغة فهو مضطرد على كل كلام عربي، لكن من الأمور ما تعرف زيادة على اللغة تعرف بكونها تعرف بالتعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، ومن الأمور ما تعرف بالتعريف الشرعي دون الاصطلاحي والعكس. فما اصطلح العلماء عليه لا يقال شرعا، كمثل أصول الفقه، هذا علم اصطلح العلماء عليه بعد، لذلك لا يقال أصول الفقه شرعا، ولا يقال مصطلح حديث شرعا، وإنما يقال أصول الفقه ومصطلح حديث اصطلاحا. عرفوا لغة إن شئت، لكن لا يصح أن تقول شرعا، وإنما لا يصح أن يقال شرعا، وإنما يقال اصطلاحا. ومن العلوم ما يعرف شرعا لا اصطلاحا، كالصلاة والحج، فلا يصح لأحد يقول الحج اصطلاحا أو الصلاة اصطلاحا، إنه ليس أمرا اصطلح العلماء عليه، وإنما جاءت به الشريعة. ومن الأمور ما تعرف اصطلاحا وشرعا بالإضافة إلى اللغة كالفقه، فالفقه في اللغة هو الفهم، كما قال سبحانه: ليفقهوا قولي. وفي الشرع هو العلم المصحوب بعمل، والعلم لا يكون علما إلا مع الدليل. هذا مفاد ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة. إذن الفقه شرعا يطلق على علم الحديث وعلم التوحيد وعلم الاعتقاد وعلم الفقه الذي اصطلح عليه بعده. اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بما يدل على هذا المعنى بدون التدقيق في التعريف، وإنما يعرف بالمعنى العام. وقد ذكر هذه وقد عرف الفقه بهذه الأمور الثلاثة وبين هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وعرف الفقه بالمعنى الذي تقدم ذكره ابن تيمية في كتابه الاستقامة. إذا تبين هذا فقال الجويني: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اختار الجويني لفظ معرفة، وهذا مبني على خطأ عند المتكلمين، وهو أنه لا يقال علم وإنما يقال معرفة، لأن المعرفة تشمل القطعيات والظنيات، أما العلم فلا يشمل القطعيات والظنيات، وإنما العلم عند المتكلمين خاص باليقينيات. وقد رد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وذكر كلاما لأبي الخطاب الكلوذان الحنبلي في كتاب التمهيد، قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علم الصحابة بأن فلانة مؤمنة من باب الظن لا اليقين، ومع ذلك سمي علما. إذن اختار التعبير أو اختار لفظ معرفة لخطأ عقدي عند المتكلمين، وهو أن المعرفة تشمل العلم والظن، بخلاف الظن فإنه لا، بخلاف العلم فإنه خاص باليقينيات. أما ابن تيمية في كتاب الاستقامة عرفه بالعلم. طيب ما رأيكم كل ما مر علينا الملاحظة عقدية أو كلامية نقيدها عددها، بس أنا أخشى بعد 10 ملاحظات أو أقل نختلف بيننا. أضبط العدد، ترى أنت المسؤول عند الخلاف، ما قريت عبث. طيب إذن هذا الأمر الأول. قال: التي طريقها الاجتهاد. معنى هذا أن الجويني لا يرى أن الفقه يشمل القطعيات والأمور المجمع عليها، وإنما خاص بالأمور التي فيها التي طريقها الاجتهاد. وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وبين أن الفقه شامل لما كان للظن، أي ما يحتاج إلى اجتهاد، وإلى الأمور المقطوع بها المجمع عليها. بل قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة وكما في مجموع الفتاوى المجلد 19، قال: وأكثر المسائل الفقهية مجمع عليها. وهذا بخلاف ما يظن كثيرون أن أكثر المسائل الفقهية مختلف فيها. قال: إن المختلف فيه كثير لكن المجمع عليه أكثر، فهو كالبحر بالنسبة للمحيط. البحر كثير لكن المحيط أكثر. نعم. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والواجب ما نعم. نعم. بدأ بذكر الأحكام الشرعية. يستهل الأصوليون كثيرا كتب أصول الفقه بذكر الأحكام الشرعية، ويجعلون الأحكام الشرعية قسمين: الأول الأحكام التكليفية، والثاني الأحكام الوضعية. والجويني أجمل، لأن الكتاب كتاب مختصر وجعلها 7، جعل 5 الأوائل من الأحكام التكليفية، والسادسة والسابعة من الأحكام الوضعية. والأحكام التكليفية هي المعروفة: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، فهي 5، هذا المشهور عند الأصوليين. أما الأحكام الوضعية هي الشرط والمانع والسبب والصحيح والفاسد إلى آخره. وسيأتي والفرق بينهما من حيث المعنى أن الحكم التكليفي أن العبد مطالب بالحكم التكليفي، مطالب به فعلا إما على وجه الوجوب أو الاستحباب، أو تركا إما على وجه الإلزام أو ما دون ذلك، وهو المحرم المكروه أو على أو ألا يكون مطالبا به وإنما يكون على وجه التخيير وهو ماذا؟ المباح. أما الأحكام وضعية ليس مطالبا بها العبد، بل أحكام وضعها الشارع وعلق بها أمورا، كغروب الشمس سبب لدخول الوقت، سبب ليس بقدرة العبد أن يغرب الشمس، لكن إذا غربت الشمس تعلقت أحكام شرعية. هذا التفريق من حيث الإجمال. واشتهر عند الأصوليين أنهم قسموا الأحكام الشرعية إلى هذين القسمين، إلى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وتسمية الأحكام التكليفية بالتكليفية خطأ شرعا، وهو منزع كلامي من عند المعتزلة. كم رقم هذا يا شيخ؟ نعم، وهو منزع كلامي عند المعتزلة، وذلك أن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي. قالوا مقتضى التحسين والتقبيح العقلي أنه لا يثاب الإنسان على شيء إلا إذا فيه مشقة، فلذلك لا ثواب إلا مع مشقة. بناء على هذا سموا الأحكام بالأحكام التكليفية، وهذا خطأ شرعا، بل شرعا يثاب الإنسان على ما فيه لذة كالأكل والشراب إذا أحسن نية، بل على جماع زوجه. كما أخرج مسلم حيث أبي ذر قال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك. فإذا يثاب حتى على ما يحب، فمنزع المعتزلة منزع كلامي. وقد رد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، وبين أن تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم خطأ لأوجه. منها الوجه الأول أنه يوهم أن التكليف مقصود لذاته والمشقة مقصودة لذاتها، والأمر ليس كذلك شرعا، بل المشقة تأتي تبعا لا قصدا. لذا لو كان عند الإنسان في الشتاء والجو البارد ماءان بارد وحار، وتعمد البارد ليثاب وليكون ممن أسبغ الوضوء على المكاره لوقع في البدعة، كان بين هذا الشاطبي، بل ذكر الزيل أيضا في نصب الراية. فإذا المشقة غير مقصودة في الشرع، هذا أولا. ثانيا تسمية الأحكام بالتكليفية توهم أن الشرع يكلف بما يزيد على طاقة العبد وعلى طاقة المتعبد، وهذا خطأ. بل لم يذكر الله التكليف إلا على وجه النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث أن هذا خلاف الأسماء، خلاف ما سمى الله الأحكام بها، فإن الله سمى الأحكام روحا ونورا إلى غير ذلك من الأسماء، ولم يسميها تكليفا إلى غير. والأمر الرابع أن هذا مبني على أصل عقدي فاسد، وهو أنه لا ثواب إلا مع المشقة، وتقدم الرد على هذا. فالمقصود أن تسمية الأحكام بالتكليفية لا يصح، وأن منزعه كلامي. فإن قيل هل نسمي الأحكام بعد هذا بالتكليفية؟ يقال لما استقر هذا الاصطلاح يتعامل به مع التنبه إلى أنه في أصله خطأ، وإنما يتعامل به من باب أنه اصطلاح كأنه أصبح لغة يتخاطب بها. نعم. صلى الله عليك. والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا دققت في التعريف يأتي من يقول ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على أي يستحق العقاب، وهناك من يستدرك على هذا. وأؤكد لكم لا ينبغي أن نشتغل بالحدود والتعريف، وإنما الواجب من حيث المعنى العام مأمور إذا تركه العبد أثما، وهو مطالب بأن يأتي به، كالصلاة وكالزكاة وكبر الوالدين وكصلة الأرحام. من تركها فهو آثم، وهو مطالب بها، وهو مطالب بفعلها وجوبا. هذا هو معنى الواجب من جهة العموم. وقول والواجب يعرف بأمور. الأمر الأول لفظ الأمر، إنك قول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمر الثاني فعل الأمر وأقيموا الصلاة. الأمر الرابع فعل المضارع، فعل المضارع اللي اتصل به لام الأمر كقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. الأمر الرابع اسم الفعل ولله على الناس، اسم الفعل. الأمر الخامس لفظ فرض. الأمر ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فريضة من الله. والأمر السادس كتب عليكم الصيام كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمر السابع لا تذم الشريعة إلا على ترك واجب، لا تذم الشريعة إلا على ترك واجب أو فعل محرم سيأتي بالمحرم. ذكر هذه القاعدة ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية، ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، لا تذم الشريعة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. الأمر السابع الإجماع، إذا أجمع العلماء على وجوب أمر على كم؟ ثامن. الأمر الثامن الإجماع، إذا أجمع العلماء إذا أجمع العلماء على وجوب أمر فإنه يكون واجبا، إلى غير ذلك مما يدل على الواجب. تنبيه، لفظ واجب أصوليا وفقهيا يختلف عن لفظ واجب شرعيا. ففي الشرع يطلق الواجب بمعنى المطالبة بالفعل، وقد يكون على وجه الإلزام وقد لا يكون على وجه الإلزام. روى مسلم حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج وجوب الحج قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولا ما استطعتم. هذا إطلاق الواجب بمعنى الإلزامي، يوافق معنى الوجوب عند الأصوليين والفقهاء. والإطلاق الآخر روى مسلم من حديث روى البخاري ومسلم بل روى السبعة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حكى ابن عبد البر وابن رجب الإجماع على أن الوجوب هنا بمعنى السنة المؤكدة، وقرر هذا ابن المنذر في كتاب الأوسط. فأطلق الوجوب على غير معنى الواجب المعروف، وإنما بمعنى الإلزام أي السنة المؤكدة. هذا متصور يا أخواني. تنبيه ثان، دلالة النصوص في الوجوب ما بين قطعية أو ظنية، والمراد بالظن أي غلبة الظن. فلفظ فرض وكتب قطعي في الدلالة على الوجوب، بخلاف لفظ أمر والأوامر الشرعية سواء بفعل أمر أو اسم فعل أو فعل مضارع الذي اقترن به لام الأمر. ويترتب على هذا مبحث مهم للغاية، وهو أن فرض أن النص إذا جاء بلفظ فرض وكتب فلا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لأنه قطعي في دلالته، بخلاف ما تقدم فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. وقد بين هذا ابن النجار على كوكب وغيره، وأيضا ذكر المرداوي في التحبير. فلذا إذا جاء نص شرعي بلفظ فرض وكتب فهذا لا يصرف، فإن كان النص جاءت نصوص بخلاف ذلك فتعامل معها بتعامل المتعارض تعارضا كليا إما بالنسخ أو غير ذلك، لكن لا يتعامل معها تعامل الصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لا يمكن يكون مستحبا وقد جاء بلفظ فرض وكتب إلا أن يكون منسوخا أو يكون محمول على جهة دون جهة أو على صورة دون صورة. هذا فهمتم يا أخ مفهوم يا أخواني؟ نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تقدم أن لا ينبغي أن نشتغل بالتعريف، لكن معنى المندوب المطالب به شرعا على غير وجه الإلزام، بهذا المعنى وما يدل عليه. من فعله أثيب على فعله، ومن لم يفعله فلا يعاقب على تركه. هذا معنى المندوب كأذكار الصباح والمساء وسنن الرواتب وغير ذلك. والمندوب يعرف بأمور: الأمر الأول ما دل على الأمر، ما دل على الوجوب فصرف من الوجوب إلى الاستحباب، فإنه يكون للندب والاستحباب. الأمر الثاني ما يذكر على وجه الثواب ويرتب عليه الأجر، ما ذكر أجره وفضله فالأصل أنه مندوب ولا يقابل الوجوب إلا إذا وجد دليل دل على الوجوب. الأمر الثالث ما ذكر أنه شعبة من شعب الإيمان، الأصل أنه مستحب ولا يقال إنه للوجوب إلا إذا دل دليل آخر على ذلك. الأمر الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا، فإن الأصل دلالته على الاستحباب، فلا يقال في أفعاله التعبدية للوجوب وإنما يقال للاستحباب كما هو مذهب جماهير العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا، إلى غير ذلك مما يدل على الندب والاستحباب. تنبيه: هناك أمور يظن أنها تصرف من الوجوب إلى الاستحباب وليست كذلك، وهذا مبحث مهم ودقيق يحتاج إليه كثيرا. فما جاء مأمورا به شرعا أو بما يدل على الوجوب شرعا وعبر عنه بلفظ السنة، فإن لفظ السنة لا يصرف من الوجوب والاستحباب، لأن معنى السنة شرعا يختلف عن معنى السنة أصوليا وفقهيا. فإن معنى السنة شرعا أي الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الموجود، وابن حجر في شرح على البخاري، والشوكاني في كتاب نيل الأوطار. إذن ما جاء على وجه الوجوب في الأدلة الشرعية ثم وصف بأنه سنة، لا يصح لأحد أن يقول إن هذا ليس واجبا، لأنه قد وصف بأنه سنة. ومن أمثلة ذلك لفظ نافلة، فإن نافلة معنى الزيادة ولا تدل على صرف الواجب، على صرف الحكم الوجوب إلى الاستحباب. ومن أمثلة ذلك المفاضلة بين أمرين، لا تدل المفاضلة على أن المفضولة، لا تصرف المفاضلة من الوجوب إلى الاستحباب. قال سبحانه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى أن قال ذلكم خير لكم، خير بمعنى أخير، وحذفت الهمزة لكثرة استعمال. فطاعة الله والإيمان أفضل من الكفر، هل معنى هذا أن الكفر مستحب؟ لا يلزم. إلى غير ذلك مما يظن أنه يصرف من وجوب الاستحباب وليس كذلك. هذه مباحث ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأنه يحتاج إليها عمليا في دراسة الفقه. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالمباح لا ثواب فيه ولا عقاب، بخلاف الأمر فهو ملزم بفعله، والمستحب فهو مطالب بالأفضلية أن يفعله. أما المباح ليس كذلك، وليس كالمحرم يجب عليه الترك، ولا كالمكروه الأفضل الترك، وإنما وسط استوى فيه الفعل والترك. هذه فيها هيل وش يعني؟ فيها هيل فيها هيل ما شاء الله ما يتبرني والله ولا كان شاء الله. وش وقفنا عنده؟ المباح. نعم. والمباح يعرف بأمور كل كمشتقات لفظ أحل لكم أو أحل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى غير ذلك. هذا تدل على الإباحة ما لم تكن مقابل التحريم، فقد توجد قرينة تمنعها من الإباحة، قد تكون الاستحباب، لكن الأصل أن أحل أنها للإباحة، وقد تدل قرينة أخرى أنها الاستحباب، بل قد تدل قرينة أخرى على أنها لما هو أعلى من الاستحباب بحسب القرآن. أما الأصل فأحل وما في معناها ومشتقاتها فهي للإباحة. ومما يدل على المباح نفي الجناح، لا جناح عليكم، الأصل أنه للإباحة ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، وينتقل إلى الوجوب أو الاستحباب بحسب القرائن. فائدة قول يجوز فعل كذا، لفظ يجوز وجائز له استعمالان. الاستعمال الأول ما يقابل الحرام، فإذا أطلق الجواز فيما يقابل الحرام فيشمل الواجب والمستحب إلى آخره. والاستعمال الثاني أن يطلق الجواز بمرادف للمباح فيكون بمعنى ماذا؟ المباح. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. مقابل الحرام يدخل، قد يدخل فيه، قد يكون واجبا يجوز، كل ما مقابل الحرام يقال يجوز، وقد يطلق الجواز مما يرادف المباح فحسب. فائدة التعبد بالمباح لذاته بدعة، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب الاستقامة وكما في مجموع الفتاوى، وقال وقد زل في هذا بعض الفقهاء والصوفية إلى آخره. وذكرها السبكي، نقل عنه ابن حجر هيثم من فتاواه. فلا يتعبد بالمباح لذاته، وإنما يتعبد بالمباح من باب الوسائل ليستعان به على طاعة الله. ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم كتاب على الموقعين. ومن ذلك ما في البخاري عن معاذ قال وإني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. وما في الصحيحين حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. إذن لا يتعبد بالمباح لذاته، والتعبد بالمباح لذاته بدعة، وإنما يستعان به على طاعة الله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المحظور أي المحرم وهو عكس الواجب، المحظور وهو المحرم عكس الواجب، وهو ما يعاقب على فعله أي يجب عليه أن يتركه، فهو مأمور به لك على وجه العكس، مأمور بتركه لا مأمور بفعله. ويدل ومما يدل على التحريم ما يلي: الأمر الأول لفظ نهى، فإذا جاء لفظ نهى فإنه يفيد التحريم. روى البخاري مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر الثاني الأمر بالترك، إذا جاء الأمر بالترك ففعله يعد محرما. الأمر الثالث فعل المضارع المقترن بلام النهي، فهو يدل على التحريم. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. الأمر الرابع لا تذم الشريعة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ذكر ابن تيمية في القواعد النورانية وابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. الأمر الخامس إذا أجمع العلماء على حرمة أمر فهو محرم، كالإجماع الذي حكاه النووي على حرمة استعمال ميل المكحلة من الذهب، فهذا يدل على الحرمة، إلى غير ذلك مما يدل على الحرمة. نعم. والصحيح مكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه عكس المستحب والمندوب، يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل. وتعرف الكراهة بأمور، الأمر أول ما صرف من النصوص الشرعية من التحريم فإنه يحمل على الكراهة، فإنه يحمل على الكراهة. وتعرف الكراهة بالتعبد أو بفعل خلاف المستحب، بفعل خلاف المستحب. يستحب دخول المسجد بالرجل اليمنى، فإذا دخل باليسرى صار مكروها، إلى غير ذلك مما يدل على الكراهة. تنبيهات: تنبيه الأول، لفظ الكراهة في الاستعمال الشرعي واستعمال السلف الأصل والغالب أنه محمول على التحريم، ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، ومن ذلك لما ذكر ربنا الشرك والزنا قال: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وقد تطلق لفظ الكراهة ويراد بها كراهة التنزيه، كما ثبت عند أبي داود من حديث مهاجم بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وقد ثبت في حديث عبادة أن من تعارى من الليل ثم أتى بالذكر، ومن تعارى من الليل أي استيقظ من النوم فهو على غير طهارة سيذكر الله. وكذلك التسمية قبل الوضوء على من سمى فهو ليس طاهرا، فدل على الكراهة في حديث مهاجم بن قنفذ للتنزيه لا للتحريم. فإذا الكراهة تطلق للتنزيه لا للتحريم في الاستعمال الشرعي واستعمال السلف، أما الغالب فإنها محمولة على كراهة التحريم. هذا الأصل والغالب في لفظ مكروه. نعم. الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. لا لحظة، سؤال، أنا قلت تنبيه ثاني؟ تنبيهان قلتكم ولا إيش؟ تنبيهان ولا تنبيهات؟ خابني قاعد تنبيهات. تنبيهان، والله نسيت التنبيه. ذكروني تنبيه شيء يتعلق بالكراهة عشان كملها يعني. شوفوا دوروا شيء يا الربع. ما في روسكم شيء يتعلق بالمكروه؟ هذا انتهينا من أنت سرحت شوي. في مسائل تعلق بالكراهة، وش منها يا إخواني؟ أحسنت. التنبيه الثاني خلاف الأولى. تنازع الأصوليون والفقهاء في خلاف الأولى، هل هو حكم خامس، هل هو حكم سادس، أو يرجع إلى الكراهة؟ على أصح القولين أن خلاف الأولى يرجع إلى الكراهة، لأن الأحكام خمسة من حيث المعنى، وخلاف الأولى لا يخرج عن أحد هذه الخمسة، وهو المكروه، وهو المكروه. وقد يستعمل خلاف الأولى في أمرين مستحبين أحدهما أفضل من الآخر، فيقال للمفضول خلاف الأولى. فلو سأل سائل: أريد أن أحج، هل أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ تقول: كلاهما محبوب ومطلوب شرعا، لكن إن حججت مفردا فهو خلاف الأولى على الصحيح، والأولى أن تحج متمتعا على التفصيل. فإذا قد يطلق خلاف الأولى في المفاضلة بين عبادات مستحبة، وإلا في الأصل فإن خلاف الأولى مرادف للكراهة. نعم. قال: نعم. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. انتهى من الأحكام التي تسمى بالأحكام التكليفية، وبدأ بالأحكام الوضعية، وذكر من الأحكام الوضعية حكمين: الصحيحة والباطل. قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، إذا تبايع رجلان وتوافرت شروط البيع ولم يوجد مانع فإن هذا بيع صحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به، أي ينتقل حكم المبيع من البائع إلى المشتري وينفذ، بخلاف الباطل فإنه ليس كذلك. فإذا تنازع الفقهاء والأصوليون في الباطل والفاسد، هل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟ وأصح القولين والله أعلم أنهما بمعنى واحد، وقد ذهب الحنفية إلى التفريق بينهما والحنابلة في بعض المسائل في كتاب النكاح، والصواب أنهما واحد. وقال الحنفية إن الباطل أشد من الفاسد، وظاهر النصوص أن الفاسد أشد من الباطل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمقصود أن الفاسد والباطل معنى واحد. نعم. والفقه هو خص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. طيب نعم، تفضل تفضل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم، قال والفقه أخص من العلم، لأن العلم قد يحصل بإدراك المعلومة وقد يحصل بالحواس الخمس، بخلاف الفقه. وقد تقدم معنى الفقه. قال والجهل، الجهل عند المناطق، وهذا أصله مقدمة منطقية، الجهل عند المناطق قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل البسيط هو عدم العلم، لا يعلم شيئا، فإذا قيل ما أركان الإسلام لم يجب بشيء، هذا الجهل البسيط. أما الجهل المركب هو الذي يعرف، هو الذي عنده علم على خلاف الواقع، كي يقيل ما أركان الإسلام قال ستة، هذا جهل مركب. فتقسيم الجهل هذين القسمين هو تقسيم منطقي. أما شرعا فيطلق الجهل على هذين الأمرين وعلى ثالث، وهو معصية الله، كل من عصى الله فهو جاهل. روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور يعمل به والجهل، أي معصية، فيسأل الله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وقال الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال الحسن وأبو العالي وغيرهم: كل من عصى الله فهو جاهل. والجهل في الشرع يطلق على هذه المعاني الثلاثة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والراغب الأصفهاني في مفرداته. فشرعا يطلق على هذه المعاني الثلاث، يقال لمن عرف الحكم عالم، ومن لم يعرفه ولا يوجد عنده جواب يقال جاهل، ومن عنده جواب على خلاف الواقع يقال جاهل. وقد بين معنى الجهل شرعا بما تقدم ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة. قال والعلم الضروري، قسم العلم إلى قسمين: إلى علم ضروري وعلم مكتسب. قال ما لم يقع النظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي السمع والبصر إلى آخره. أما المكتسب هو الذي يحتاج نظر واستدلال، وهذا التقسيم أصله منطقي، وهم الذي جعلوا العلم بهذا، وبينهم خلاف ونزاع في ذلك، بل صرح بعضهم كالباقلاني بأن العلم بوجود الله مكتسب وليس قطعيا ولا ضريا، فحصل بينهم نزاع وخلاف كبير في هذا ولا فائدة منه. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا واضح، يعني التفكر فيه والنظر. والاستدلال طلب الدليل، السين والتالي أي شيء للطلب. قال والدليل هو المرشد المطلوب لأنه علامة عليه، وهنا لا يريد الدليل في الشرع فحسب، بل كلام مناطق عام، الدليل للوصول إلى مكان كذا أي هو الذي يرشدك إليه، أو الدليل على المسألة الفلانية هو الذي يرشدك إلى هذه المسألة وإلى حكمها. قال والظن، بدأ يذكر أو لا زال في ذكر مراتب الإدراك، لكن أكمل ثم أرجع إن شاء الله تعالى. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لاحظ الظن عند المناطق بمعنى غلبة الظن، الظن عند المناطق مع غلبة الظن. أما شرعا الظن يطلق على اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويطلق على الشك، على أحد التفسيرين في قوله تعالى ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ويطلق على الوهم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي الاحتمال مرجوح. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي شك في أمر بنسبة متساوية ب50% من باب التقريب بالتساوي، فهذا يسمى شكا عند المناطقة. أما عند أهل الشرع فكل ما لم يكن يقينا فهو شك، كل ما لم يكن يقينا ومقطوعا به فهو شك. ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في السات الشاذلية، كل ما لا يقطع به فيسمى شكا. أرجع إلى تلخيص ما تقدم، مراتب الإدراك كالتالي: إما أن يكون أنا أقربها بالنسبة المئوية حتى تتصور، إما أن يكون المدرك على ما هو عليه فهذا يسمى علما، وهذا الذي أدرك على ما هو عليه إما أن يكون بنظر واستدلال فيسمى مكتسبا، أو بغير نظر واستدلال فيسمى ماذا؟ الضروري، يسمى ضروريا. إذن المرتبة الأولى إدراك المعلوم على ما هو عليه، المرتبة الثانية إدراك المعلوم من باب الراجح مع احتمال خلافه، فيسمى ظنا، أي من باب غلبة الظن، هذا عند المناطق. ويدخل في هذا من باب التقريب بنسبة 90% 70% 60% إلى آخره، وهو على مراتب. المرتبة الثالثة إدراك المعلوم على وجه التساوي يسمى شكا. المرتبة الرابعة إدراك المعلوم بالاحتمال الضعيف والأقل فيسمى وهما. المرتبة الخامسة إدراك المعلوم على خلاف ما هو عليه، وهذا ما بين جهل، ما يسمى جهلا، وهما بين جهل بسيط أو جهل مركب. نعم، أحسن الله إليك. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، لما انتهى من تعريف الفقه وحده والأصول وحده بتعريف مفرديه، وذكر المقدمة المنطقية، ذكر بعد، بدأ الآن بمسائل أصول الفقه. قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. تقدم بيان معنى أصول الفقه، وهو أن يعتني بالأدلة الإجمالية، كقول إن الأمر يقتضي الوجوب. فالأصولي لا يتكلم عن أفراد المسائل، وإنما يتكلم على الأدلة الإجمالية. قال طرق الفقه على سبيل الإجمال، تقدم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وكيفية الاستدلال بها، بحيث أنه يعلم أن القرآن دليل، وأن السنة دليل، وأن الإجماع دليل، وأن القياس دليل، إلى غير ذلك، وإذا تعارضت كيف يرجح بينها. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. نعم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتقل. بدأ بأقسام الكلام لأن كثيراً من المباحث الأصولية مباحث لغوية، هناك اشتراك في كثير من المسائل بين اللغة وأصول الفقه، كمبحث العام والخاص إلى آخره، أصلها مباحث لغوية. نعم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. الكلام له معنى عند أهل اللغة، ومعنى عند الفقهاء، ومعنى عند النحاة. أما عند أهل اللغة كل ما يتكلم به سواء حسن السكوت عليه أو لم يحسن فإنه يسمى كلاما، ذكره ابن عقيل في شرحه على الألفية. أما عند الفقهاء فبينهم خلاف، منهم من قال ما كان من حرفين فأكثر، وبينهم خلاف في هذا الباب. أما النحاة فأقل الكلام إما اسمان أو اسم وفعل. فالمبتدأ والخبر اسمان، محمد كريم، والفعل والفاعل اسم وفعل، جاء زيد. هذا أقل ما يتركب منه الكلام كما ذكره ابن هشام في قطر الندى في المتن وفي شرحه. لذا ما ذكره الجوين هنا فيه نظر، فيه نظر من جهتين. هذا الثالث ضابط الأمور عندك شيخ؟ نعم. ثالث فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى قال أقل ما يتركب منه الكلام اسماني. نعم. هذا الرابع الآن. نعم هذا الرابع. أقل ما يتركب منه الكلام اسماني أو اسم وفعل. قال أو فعل وحرف إن جاء، فعل وحرف كقول إن جاء. وتقدم أن أقل الكلام اسماني أو اسم وفعل. فقوله فعل وحرف هذا ليس صوابا كما تقدم. ثم فعل وحرف حقيقته فعل وحرف واسم، لأنك تقول إن جاء أي هو، فحقيقة هذه الجملة مركبة من حرف وفعل وضمير وهو اسم. قال أو اسم وحرف إن محمدا، هذا لا يسمى عند النحاة، لا يسمى كلاما. هذا متصور يا أخواني يعني. طيب والكلام نعم أقله اسماني أو اسم فعل، أم إن محمدا ليس كلام، لذاك لا يحسن السكوت عنده. لا ما في إشكال، انتقاد عام يعني. نعم سم أحسن الله إليك. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم. للكلام تقسيم أدق من هذا، ذكره الجوين نفسه في كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو أن الكلام يقسم إلى قسمين، إلى جملة طلبي أو كلام طلبي وكلام خبري. والفرق بينهما الخبر ما يقبل التصديق والتكذيب، أما الطلب فليس كذلك. هذا أشمل مما ذكره هنا. قال أمر ونهي، واضح الأمر والنهي، وخبر مما يقبل الصدق والكذب. قال واستخبار أي استفهام، معنى الاستخبار أي الاستفهام. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني يكون للشيء الذي لا يمكن وقوعه ويصعب وقوعه، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت التمني إنما يكون للشيء الذي لا يمكن يكون أو يصعب وقوعه. والعرض هو أقل من التحضير، وله أدوات منها ألا. والقسم معروف الذي يسبق بحروف القسم الثلاثة لفظا أو تقديرا. ولو قسم رحمه الله تعالى إلى قسمين لكان أحسن، لقال انقسم الكلام إلى خبر، وقد ذكر الخبر، وما عدا فيسمى ماذا؟ يسمى طلبا. نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي على الاستعمال على موضعه على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. نعم، هذا مبحث مهم، وهو مبحث الحقيقة والمجاز، ولا أريد أن أطيل فيه لأن الوقت ضيق جدا، لكن ينبغي أن تعلم أمرا، أن تفهم ما معنى المجاز. اشتهر عند المتأخرين أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، فإذا قال قائل رأيت أسدا، قالوا الحقيقة أنه على الحيوان المفترس، ومجازا يصح أن تكون على ماذا؟ على الرجل الشجاع. فإذا قال قائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، قالوا الحقيقة، وبعبارة أخرى الوضع الأول هو الحيوان المفترس، لكن هنا قرينة منعت حمله على الوضع الأول أي الحقيقة، وأوجبت حمل الوضع الثاني وهو المجاز، وهي قرينة كونه على فرس وشاهرا سيفه. فإذا في الحقيقة والمجاز لا يقال المجاز، المجاز يحتاج إلى أربعة أركان. الركن الأول الوضع الأول، والركن الثاني الوضع الثاني، والركن الثالث العلاقة، والركن الثالث العلاقة، والركن الرابع القرينة التي منعت حمل الكلام على الوضع الأول وأوجبت حمله على الوضع الثاني. فقول القائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، الوضع يقولون الوضع الأول، يقولون الوضع الأول الحيوان المفترس، الوضع الثاني الرجل الشجاع، والأصل يحمل على الوضع ماذا؟ الأول. لكن في هذا السياق قرينة تمنع حمل الكلام على الوضع الأول، تستدعي حمل على الوضع الثاني، وهو أنه على فرس وهو شاهر سيفا، هذه القرينة منعت واستوجبت حمل على الوضع الثاني. العلاقة الشجاعة والقوة والإقدام إلى آخره، هذه العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع، هذه أركان أربعة للقياس، هذه أركان أربعة للمجاز. وقد أجمع القائلون بالمجاز أنه أن الأصل أن يحمل على الحقيقة، ولا ينتقل عن حقيقة التي هي الوضع الأول إلى الوضع الثاني إلا لقرينة، إذا القرينة ركن من أركان المجاز إجماعا. حكى الإجماع ابن الوزير والزركشي الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة المدنية. فإذا لا بد من قرينة تمنع حمل الكلام على الوضع الأول تستدعي حمل على الوضع الثاني. والركن الرابع العلاقة بينهم كما تقدم، وهذا والعلاقة بالإجماع، حكى الإجماع الزركشي الشافعي في كتاب بحر المحيط. إذن هذه أركان أربع المجاز. أرجو أن يفهم المجاز ليس لذات المجاز، لأنه أصبح سلما للمؤولة في رد النصوص الشرعية، لذا سماه ابن القيم في المختصر الصواعق، وفي الصواعق سماه طاغوتا. فهم المجاز معنى المجاز، هذا المجاز خطأ لغة، خطأ لغة، والسبب كونه خطأ لغة ما يلي. الأمر الأول أن المجاز مبني على القول بأن هناك وضعا أولا وضعا ثانيا في لغة العرب، وهذا ما لا يعرف في لغة العرب، ولو كان موجودا لبينه أئمة اللغة كالأصمعي والخليل بن أحمد وغيرهم من أئمة اللغة، فعدم بيانهم له دليل على أنه ليس موجودا في اللغة، وإلا لو كان موجودا لكان بيانه من أهم المهمات. السبب الثاني أن القول بالمجاز مبني على أن اللغة اصطلاحية، بمعنى رأى العرب الأسد فاصطلحوا أن يسموه أسدا وهكذا. والقول بأن اللغة اصطلاحية أول من قال به أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وإلا دلالة القرآن والسنة وكلام السلف أن اللغة إلهام، وعلم آدم الأسماء كلها، جعل ابن عباس أنه قال علمه الفس وهو الفسية والقصعة والقصيعة. وفي حديث أبي هريرة في مناظرة بين آدم وموسى قال علمك الله أسماء كل شيء. فبطل هذا الأمر، بطل أن اللغة توقي الاصطلاحية، فبطل القول بالمجاز. السبب الثالث أرجو أن تنتبهي، في لغة العرب، اللفظ المفرد لا يسمى كلمة، زيت لا يسمى كلمة، وإنما هذا اصطلاح خاص بالنحاة، وهو اصطلاح حادث. في لغة العرب زيد ليست كلمة، ولا عمرو ليست كلمة، هذا واضح يا أخواني، وإنما قول ماذا؟ مفرد. أما في عند النحاة زيد كلمة، وهذا اصطلاح حادث عند النحاة. ويترتب على هذا أنه إذا لم يكن اللفظ المفرد كلمة فالمبادئ المجاز، فإذا الكلام والألفاظ تعرف بسابقها ولاحقها وبكثرة الاستعمال، وهي في نفسها لا تسمى ماذا؟ لا تسمى كلمة. هذا متصور يا أخواني؟ فإذا قال قائل لماذا إذا ذكر اسم أسد انصرف ذهني الحيوان المفترس؟ يقال لكثرة الاستعمال. ويوضح هذا بين الناس باختلاف مجتمعاتهم العربية ألفاظ يسمون بها أشياء، فيذكر هذا اللفظ انصرف الذهن لهذا الشيء، والآخر ليس كذلك، وسبب انصرف الذهن كثرة الاستعمال. إذن المجاز في نفسه خطأ، وما ذكرت لكم ملخص ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد الإيمان الكبير، أو فيما طبع في مجموع الفتاوى المجلد السابع، وله رسالة اسمها الحقيقة والمجاز كما في مجموع الفتاوى، وبسط الكلام بالقيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق. فملخص ما ذكروا، إذن القول بالمجاز خطأ، أرجو أن ينتبه إلى هذا. ما معنى أنه خطأ؟ معنى أنه خطأ ما سيأتي ذكره، أنه لا يصح لأحد أن يقال الخلاف لفظي. بمعنى لو قال ماذا تقول في قوله تعالى واسأل القرية، يقال تنزلا حذف المضاف وقيم مضاف إليه مقامه، قال إذن أنت تقول، إذن هو أسلوب عربي، فيقول من يرى المجاز يقول مجاز، ومن لا يرى المجاز يقول أسلوب عربي، فالخلاف لفظي. وقد وقع في هذا ابن قدامة ورد على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال لا يصح أن يقال خلاف لفظي لأن المجاز خطأ، فلذا لا يقال الخلاف لفظي، فهو خطأ في نفسه. هذا واضح يا إخواني؟ طيب، وإنما يقال كالتالي، لو ضبط المجازيون استعمال المجاز على بابه لما استفاد المؤولة منه شيئا. فلو أن المؤولة استعمل المجاز على بابه لما استطاعوا أن يؤولوا الأسماء والصفات باختلاف مذاهبهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وأقرب هذا، لذلك القول بالمجاز لا يسوغ التأويل، وهذا أفاد ابن تيمية وابن القيم، ذكر ابن تيمية في رسالة المدنية وابن القيم كما في مختصر الصواعق. وبعض الناس يظن أن ابن تيمية لما أنكر المجاز لأن المؤولة تمسكوا به، ليس هذا فحسب، صحيح هذا شحذ همته لبحثها، لكن حتى على القول بالمجاز لا يمكن للمؤول أن يؤول الأسماء والصفات باختلاف مذاهبهم. ويتضح هذا بما يلي. قالت المؤولة، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، قالت: اليدان القدرتان. فإذا قيل لهم كيف هذا، قالوا: اليد من جهة الحقيقة والوضع الأول هي ما يؤخذ بها ويعطى إلى آخره، ومن حيث المجاز هي القوة أو القدرة أو النعمة على خلاف بينهم. ويجب أن نحمل هذا اللفظ على المعنى المجازي أي الوضع الثاني لا على المعنى الأول لقرينة، انتبه لقرينة. ما القرينة؟ قالوا: خشية التشبيه. إذا قلنا لله يدان بالمعنى الحقيقي الوضع الأول شبهنا يده يديه بأيدي بأيدي من؟ المخلوقين، ونحن ممنوعون شرعا من التشبيه، قال تعالى: ليس كمثل شيء. إذا بدليلة المنع من التشبيه يحمل على الوضع الثاني، إذا القرينة خشيت التشبيه. ما العلاقة بينهما؟ أن اليد هي مبعث القوة أو بها يؤخذ ويعطى إلى آخره. هذا متصور يا أخواني؟ يقال في الرد عليهم: ما زعمتموهم قبل هذا، يقال في الرد عليهم: قد اتفق المجازيون أن القرينة إذا سقطت يجب أن يحمل الكلام على المعنى على الوضع الأول أي على الحقيقة، وما ذكرتموه من القرينة ساقطة، فلا يلزم من إثبات اليدين أن يكون هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق، كما أنكم تثبتون ذاتا للخالق وذاتا للمخلوقين ولم يلزم منها التشبيه، فلكل ذات تليق به، فكذلك يقال في اليدان. فسقطت القرينة، فوجب حمل الكلام على الوضع الأول. إذا لو أن المؤولة وغيرهم استعملوا المجاز استعمالا صحيحا لما استفادوا منه في باطل. فإذا الخلاف بين القائلين بإثبات المجاز ونفي المجاز خلاف حقيقي لا لفظي، لكن لا يترتب عليه ثمرة، لأن استعمال المجاز على بابه لا يستفاد منه عند المؤولة، أظن واضح هذا إن شاء الله. فالخلاف حقيقي لكن لا ثمرة له لو دقق فيه واستعمل استعمالا صحيحا. وقد ذهب أبو إسحاق الإسرائيلي مع أنه أشعري إلى أنه لا مجاز في اللغة ولا في الشرع، وبسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم، وذكر أنه محدث لا يعرفه السلف وإنما أحدثه المتأخرون. ولا أريد الإطالة في مثل هذا، أريد أن تفهم معنى المجاز، لأن مما يهمني كثيرا أنه على القول بالمجاز لا يمكن أن تؤول الأسماء والصفات، نعم، وأن الخلاف حقيقي لا لفظي لكن لا يترتب عليه ثمرة، لكن لا تترتب عليه ثمرة، نعم. صلى الله عليه. الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم، الحقائق إما لغوية أو شرعية أو عرفية. فإذا ورد لفظ في الشرع يحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي على ما سيأتي بحثه. وأقربه بالمثال: لفظ السفر له معنى شرعي عند جمهور أهل العلم ما كان بمسافة 4 برد، وإليه ذهب ثبت وقد ثبت عن 2 من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر، ولا يهمني البحث الفقهي، لكن هذا على قول الجمهور أن المعنى الشرعي للسفر الطويل هو 4 برد. المعنى اللغوي: كلما أسفر خرج رجع المدينة فأسفر فقد أصبح مسافرا. المعنى العرفي: يختلف أعراف الناس، السفر الطويل ويختلف الناس فيه أو السفر ويختلف الناس في مقدار هذا، منهم من يرى الذهاب 100 كيلو والرجوع لا يعد بسفرا إلى آخره. فالمقصود أن العرف يختلف بأعراف الناس. الأصل في الألفاظ أن تحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يكن مرادا فتحمل على المعنى العرفي، فإن لم يكن مرادا فيحمل على المعنى اللغوي. هذا مذهب جماعة من العلم، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره القرافي وحققه، وذهب إليه جماعة من أهل العلم، وأيضا في نثر البنود، وأيضا ابن السعود في مراقيه، والشرح الشنقيطي في نثر البنود، قرر مثل هذا التقرير. فإذا الأصل أن يحمل على الشرعي، فإن لم يكن الشرعي مرادا لأي سبب أو لم يكن له معنى شرعي المعذرة، فيحمل على المعنى العرفي، فإن لم يكن العرفي مرادا فيحمل على المعنى اللغوي. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء، يعني على قول أن الكاف زائدة، فقال هذه الزيادة تسمى مجازا بالزيادة. نعم. المجاز وقول بالزيادة، ذكر العلماء أن هذا أن الماء زائدة أو الكاف زائدة لا يريدون أنها زائدة أي لا معنى لها، وإنما يريدون أن أصل المعنى ثابت بدونها، أن أصل المعنى ثابت بدونها، وأن وجودها له فائدة، لكن أصل المعنى ثابت بدونها. نعم. والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. واسأل القرية حذف المضاف وهو أهل، واسأل أهل القرية، فجعله نقصانا. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الأصل في الغائط المكان المنخفض، فلما كان من أراد أن يقضي حاجته كثيرا ما يذهب إلى أماكن منخفضة نقل إلى العذرة نفسها. نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض. الاستعارة أي الأصل مأخوذ من التشبيه، فالإرادة في الأصل للأحياء، فاستعمل غير الأحياء من باب استعارة أي التشبيه. هذا على القول على القول بالمجاز. ثم على القول بالمجاز لا يسلم بعض هذه الأمثلة، وإن كان ليس المقام مقام الكلام على مثل هذا. واسأل القرية، يقال القرية ليس فيها حذف، ليس فيها نقص، لأن القرية مأخوذ من القرى والاجتماع، فالمراد أهلها، القرية المراد أهلها، ليس المباني. لذلك سمي القرآن قرآن اجتماعي الآيات. وجدار يريد أن ينقض، يقال هذا حقيقة للحيوانات للجمادات إرادة، كما سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع له حنين، إلى غير ذلك. فالمقصود أريد أن أصل إلى المهم الذي يهمني، أنه على القول المجاز قد لا يسلم بعض هذه الأمثلة. فالخلاصة أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن كما هو مذهب سلف هذه الأمة، وحقق هذا ابن تيمية وابن القيم، وهو قول بإسحاق الصفرائيني، وأيضا نصر هذا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. قوله ممن هو دونه، هذا أصله مأخوذ من المعتزلة، فيقولون إذا كان الأمر ممن هما متساويان يسمى التماسا، وإنما الأمر يكون من أعلى لمن هو دونه، فيشترطون في الأمر العلو، وبعضهم يشترط أن يكون على وجه الاستعلاء، وأصل هذا مأخوذ من المعتزلة كما بينه الزركشي البحر المحيط. وإلا لغة، وذكرها اللغة من ذكر ذلك سيبويه، أن الأمر مطلق الأمر، يعني مطلق استدعاء إيجاد المطلوب، يسمى أمرا من أي، سواء كان من أعلى أو مساوي أو دون. قال سيبويه إلا أن الأمر مع الله يسمى دعاء تأدبا، يعني المخلوق إذا دعا الله اللفلف أمرك يسمى دعاء تأدبا مع الله. نعم. هذا كم رقم يا أخوان الآن؟ هذا الرابع؟ خامسة؟ نعم. لا أحسن، الرابع، الله أعلم. وش قلت قبل شوي أنت الرابع؟ أي نعم، الكلام ما له علاقة بالعقدي، إذا نسير هذا الرابع أحسن. نعم. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا تحمل عليه. نعم. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. الندب. الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. التكرار. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، ذكر الأمر قال وصيغته افعل، وهي عند إطلاق والتجرد على القرية تحمل عليه أي على الوجوب، فالأمر يفيد الوجوب بإجماع الصحابة، حكى الإجماع كثيرون، حكى أبو إسحاق الشيرازي وأبو يعلى في كتاب العدة، وابن قدامة في كتاب روضة الناظر، والعلائي حكى أنه بإجماع الصحابة. أما من جهة مذاهب الفقهاء هو قول أحمد، وقال المرداوي في التحبير، وهو قول أكثر أهل العلم، أي أن الأمر عند التجرد من القرين يحمل على الوجوب. قال إلا ما دل الدليل على المراد منه الندب، أي إذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، هذا أمر، والأصل الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن أجمع العلماء على أن الإيتار في الاستجمار مستحب، حكى الإجماع ابن عبد البر في كتاب التمهيد، فالإجماع صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال أو الإباحة، قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة على قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا الأمر بالصيد لأجل الإباحة، وقالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والصواب أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر. قال ابن تيمية في كتاب الإخنائية قالوا هذا قول السلف وعامة الأئمة، ورجح ابن كثير في تفسيره، وابن رجب في كتاب فتح الباري، وابن الهمام من حنفية، وذكر الشنقيطي في الأضواء أنه باستقراء القرآن أن الأمر بعد الحظر يرجع للحكم قبل الحظر، أي لا يقال للإباحة مطلقا. نعم، قال ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. تنازع العلماء في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا. هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى إعادة فعل الشيء بعد انتهائه، إعادة فعل الشيء بعد انتهائه، والصورة الثانية الاستمرار، والصورة الثانية الاستمرار. أما الصورة الأولى إعادة فعل الشيء بعد انتهائه، فإذا وجد ما يدل على التكرار فإنه يحمل على التكرار. قال الزركشي بحر المحيط قال تحريم حل النزاع إذا وجد ما يدل على التكرار فإنه يفيد التكرار، وإنما الخلاف إذا لم يوجد. وقد ذهب جماهير العلم، وقول أحمد في رواية، وقول أكثر أهل العلم إلى أنه لا يفيد التكرار، بمعنى فعل الشيء بعد انتهائه وانقضائه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في مسلم الذي تقدم قال أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت لوجبت ولما استطعتم. هذا يدل على الأمر لا يفيد التكرار، لأن لو كان يفيد التكرار لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو لا يريد التكرار كان قال مرة واحدة، لكن لعلمه أنه لا يفيد التكرار اكتفى بأي شيء، بالأمر بالحج، واضح ولا أعيد؟ أمر بالحج، ولو كان الأمر يفيد التكرار لقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مرة واحدة، لكن لعلمه أنه لا يفيد التكرار اكتفى بالأمر به. الصورة الثانية الاستمرار، قال ابن القيم في كتاب جلال الأفهام وأكثر الأوامر تفيد التكرار أي الاستمرار، قال كالأمر بالإيمان، فإن الأمر بالإيمان يراد به ماذا؟ الاستمرار. لذا إذا تأملت بحث الزركشي وغيره مسألة الأمر يقتضي التكرار أو لا، تجد في نقولات متداخلة، منها ما من العلماء من يريد بالتكرار فعل الشيء بعد انتهائه، ومنهم من يريد به الاستمرار. نعم، وبناء على هذا إن أريد به فعل الشيء بعد انقضائه وانتهائه فالجمهور عنه لا يفي التكرار، وإن أريد به الاستمرار فيقال قال ابن القيم وأكثر نصوص الشريعة تفيد الاستمرار أي التكرار. قال ولا تقتضي الفور، أي أن صيغة افعل لا تقتضي الفور، وهذا مذهب الشافعية أو جمهور الشافعية وجماهير أهل العلم. كأنك تلمح شيء يا شيخ، بس خلني أختم شوية الأمر. بس وجماهير أهل العلم على أنه يقتضي الفور، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وسارعوا، وقول الله عز وجل سابقوا، وأنه أبرأ للذمة إلى غير ذلك من المعاني. قال والأمر إيجاد الفعل، قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، إذا أمرت الشريعة بالصلاة بإيجاده بإيجاد الصلاة فهو أمر بفعل الصلاة، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وما لا يتم الفعل إلا به، ولا يتم الصلاة إلا بالوضوء فهو إذا أمر به بالوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي إذا فعل ما أمر به برئت ذمته. ويشير إلى مبحث دقيق إلى أنه لا يلزم من براءة الذمة الثواب، وقف أفاد هذا الشيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قد يصوم الصائم فتبرأ ذمته لكن لا ثواب له، وقد يصلي فتلف صلاته وترمى في وجهه لكن لا ثواب له، نسأل الله العافية. ثبت عند أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، فلا يلزم فلا تلازم بين براءة الذمة وبين الثواب. نقف عند هذا، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.